صدرك يا الولي بالخلي كسر، ما ننسى السهم اللي نبت منحر وأثر، ما ننسى عبد الله الطفل وصعب للمحشر، ما ننسى يوم اللي هجم عشر ومي على القيام، ما ننسى يوم اللي هجم عسكر ومي على الخيام، والنار صارت في القدر تسعر ومذهول الحرام، ما ننسى عباس البطل صلاة في العسكر، جنود من عندك طعام المشرع تحفر، والراس مطلوب بعمل ما ينسى الأكبر، ما ينسى الجاسم أبد وزفافها الأكشار، ما ننسى كل فجل وشهام في الغاضرية والفدام، ما ننسى كل فجل وشهام في الغاضرية والفدام، أصحاب ما عندي الخلق صارت ولد كل الأمام. يا بلد ما مثل بلد مثال في الأزمان، يا شمعة الخير وحمان غاير للإخوان، يا صانع البسمة على المحروم والوجعان، يا حسين يا أسمى وطن في كل دار وفي كل زمان، يا حسين يا أسمى وطن في كل دار وفي كل زمان، ذاك روحي بو علي وكربلاء روحي سكن، شمس الكرم اللي تاج نور الأكوان، تتبدى بالظلمة عن العالم من الإيمان، فجر المعزة والأمل منك يا غالبان، يا دوع في تاج الوفاة من غالي الأثمان، يا حسين يا كسروسنا يا سور يا حسين يا كسو سنان يا سور للشيعة حصين، تفداك روحي ابو علي يا عزنا في كل محال، يا عزنا في كل محال. المحال يا عزنا في كل المحال.